فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من عدم الماء والتراب لأجل الصلاة فهل يصلي على حاله أم أن الصلاة تسقط عنه؟ لا، ما تسقط عنه، يصلي على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم، صلي على حسب حاله، ولو بدون ماء ولا تراب. نعم.